ممكن تكون معاصي السر مدمره له دينه وبينه وبين ربنا. منظر من بره ممكن يكون متدين، تيجي تتعامل معاه بالدرهم والدينار يكرهك في نفسك ويكره الناس في الدين والعياذ بالله. ممكن يكون ملتحي وشكله جميل قدامنا وزوجته بتجأر الى الله يا ولاده من سوء اخلاقه والفظاظه اللي عنده في التعامل. ممكن يكون شكله ملتحي ومتدين ونفسيته بيعبد نفسيته والعياذ بالله من دون الله. انا ما يقدرش يشترك في روح فريق، ما يقدرش يقعد في قاعدة وما يتخدش رأيه، ما يقدرش مع اخوانه ياخدوا قرار وهو مش موجود، يقلب الدنيا ويقلب الترابيزة ويسحب ايده عشان يعرفهم مكانه، بيعبد نفسيته مش بيعبد ربنا. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. في قراءة لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام، انا ماليش مقام هنا، لو ماليش مقام يبقى من الشغال. يا ابني انت شغال لربنا، ساقة حراسة مقدمة مؤخرة قائد، يا ابني انت شغال لربنا. لا انا الزم العبودية بتاعتك، لما ربنا يفتح عليك في صغر الزم صغرك. كرومات احد يعني جزء صغير جدا من الجيش الاسلامي. الجيش الاسلامي كان كلهم 50 واحد، ولكن لما سابوا الصغر بتاعهم الجيش كله اتهزم بسبب صغر واحد بس اتفتح. يعني ظاهريا ده صغر من ضمن 50 صغر في جيش.